بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى: باب الحوالة. شرط هو نعم حوالة صفحة نسيت نعم. باب الحوالة ثم باب الضمان ثم باب الشركة. قال رحمه الله تعالى: شرط رضا المحيل والمحتال، لزوم دينين اتفاق المال، جنسا وقدرا أجلا وكسرا، بها عن الدين المحيل يبرأ. باب الحوالة. الحوالة معناها نقل الدين من ذمة إلى ذمة، تطلق على النقل نفسه، تطلق على العقد الذي يتم به هذا النقل، يعني الإيجاب والقبول الذي سيأتينا يقال عنه حوالة. وما ترتب على هذا الإيجاب والقبول من انتقال الدين إلى ذمة فلان هذا يقال عنه أيضا حوالة، فتطلق على الانتقال وتطلق على الصيغة التي يحصل بها هذا الانتقال. فسلام الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام مرتاح. بارك الله فيك. السلام. فكلامنا نحن هنا عن ديون، ديون استعاض عن بعضها ببعض، هذا باب الحوالة. دين يؤخذ محل دين، كما قال في الشارح هنا: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة. أنا مثلا لي على عبد العزيز 1000 ريال، ولعبد العزيز 1000 ريال قطرية، ولعبد العزيز على عبد الله 1000 ريال قطرية، واتفقا كما سيأتينا في الأجل، يعني موعد استلامي أنا للدين الذي على عبد العزيز هو موعد استلام الدين الذي لعبد العزيز على من؟ على عبد الله. فهذان دينان، كذا لي أنا دين على عبد العزيز، ولعبد العزيز دين على من؟ على عبد الله. إذن المسألة فيها دينان، مسألة فيها كان دين دينان، وفيها 3 أشخاص، فيها 3 أشخاص: محيل اللي هو أنا، عفوا أنا سأحال، أنا لي على عبد العزيز وعبد العزيز له على من؟ على عبد الله. فأنا سأتي لأطالب عبد العزيز، عبد العزيز سيحيلني على من؟ على عبد الله. ف3 أشخاص: محيل الذي هو عبد العزيز، صح؟ المحيل له دين وعليه دين، له دين وعليه دين، تمام؟ ومحال الذي هو أنا لي دين فقط، ومحال عليه هو عبد الله عليه دين فقط. فهمنا؟ إذن المسألة فيها دينان وفيها 3 أشخاص: شخص له وعليه، وشخص له فقط، وشخص عليه فقط. هذا العقد، هذا العقد عقد لنقل الدين الذي لي أنا، أنا لي فقط، كذا قلنا؟ عقد لنقل الدين الذي لي أنا في ذمة عبد العزيز إلى ذمة من؟ إلى ذمة عبد الله. أنقله من ذمة عبد العزيز إلى ذمة عبد الله، نقل دين من ذمة إلى ذمة، هذا هو عقد الحوالة من الأصول. فهمنا؟ لكن عبد العزيز ينقلني أو ينقل ديني أنا من ذمته إلى ذمة عبد الله لأنه يستحق على عبد الله، لأن له دين على عبد الله. فهمنا؟ فلا بد أن يكون في المسألة كم دين؟ دينان. لا بد أن يكون في المسألة دينان، واضح؟ العقد هذا عقد لنقل هذا الدين من ذمة إلى ذمة، يجوز ولا ما يجوز؟ جائز بالإجماع وبدلالة السنة. أما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. إذا أتبع أحدكم على مليء يعني أحيلا، كما جاء في رواية البيهقي وغيره: وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، فدلت السنة على جواز الحوالة بالدين، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، وهي خارجة على الأصل. الأصل كما سبق عندنا من قاعدة دراسة البيع أنه لا يجوز بيع الدين بالدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، الدين بالدين. فحقيقة هذا العقد حقيقته أنه بيع للدين، بيع للدين، يعني أنا الآن اشتريت من عبد العزيز لما حلني بالألف، هذا حلني بالألف كذا، اشتريت من عبد العزيز الدين الذي له على عبد الله، تمام، في مقابل الدين الذي لي عليه، هنا أنا كان لي عليه دين وهو له دين على من؟ على عبد الله. فحقيقة هذا العقد بيع هذا الدين للدين الثاني، أنا بعته الدين الذي لي عليه في مقابل الدين الذي له عند من؟ فهو بيع دين بدين، هذا حقيقة العقد. والأصل في بيع الدين بالدين المنع، لكن هذا جوزته الشريعة للحاجة، للحاجة، فهو خارج عن القياس. والإجماع منعقد على جوازه، لا خلاف في جواز الحوالة، إنما خلاف في بعض مسائلها. طيب، بدأ رحمه الله تعالى بذكر شروط أركان هذا العقد. هذا العقد فيه قلنا محيل ومحال، ومحال عليه مش كذا، ودينان، دينان كذا. بدأ رحمه الله تعالى بالحديث عن عليه السلام، بالحديث عن شروط العاقدان، فبدأ بذكر رضا المحيل والمحتال، شرط الرضا المحيل والمحتال، يعني شرط لصحة الحوالة رضا المحيل، وهو في مثالنا الذي ذكرناه نحن من هو؟ عبد العزيز. شرط الرضا المحيل الذي هو عبد العزيز، والمحتال يعني، وشرط أيضا رضا المحتال في مثالنا من هو؟ المحتال والمحال، المحال والمحتال. فيشترط لصحة هذا العقد أن يرضى عبد العزيز وأن أرضى أنا. أما الثالث وهو المحال عليه فلا يشترط رضاه، لا يشترط رضاه، سهلنا السلام، فنشترط رضا اثنين فقط. لما؟ خلوا الدليل على هذا الأثر والنظر. أما الأثر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي سمعتموه قبل قليل، قال وإذا أتبع أحدكم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، ذكر متبع ومتبع صح في النص، ذكر متبع ومتبع، إذا أتبع أحدكم، إذا تفيد الاستقبال، يعني كأنها معلقة بإرادته، إذا أحالك إذا أتبع أحدكم، إذا فعل فهذا يدل على أن الأمر منوط بإرادته كذا، إذا فعل هنا، وما دام الأمر منوط بإرادته يعني اشترط رضا إذا فعل، فالشريعة ندبتني أنا إلى القبول كذا، إذا أتبع أحدكم فليتبع، أمرتني أنا، وجه إلي الأمر النبي عليه السلام قال لي فليتبع هذا الأمر أمر عند الجمهور، بعضهم يحكي الإجماع، أمره لي يدل على أنه لي أنا أيضا رضا، لي أنا أيضا رضا، إذ لو لم يكن لي رضا ما كان هناك فائدة من ليش من الأمر، ما كان هناك فائدة من الأمر، فأمرني على جهة الندب عند الجمهور، على جهة الوجوب عند الظاهرية الحنابلة، أمرني يدل على أنه لي أنا أيضا إيش رضا. فالحديث إذا ذكر رضا اثنين من الثلاثة، المحيل ومن والمحتال أو المحال، فهمنا. أما الثالث الثالث لا يشترط رضاه لهذا الحديث وللنظر أيضا كيف النظر. أما صاحبنا المحيل فالدين ثابت في ذمته، يقولون مرسل في ذمته، يعني لم يتعين في شيء معين من ماله، شيء مرسل في ذمته، له أن يوفي هذا الدين من أي جزء من أجزاء ماله، كذا له أن يوفيه من الدين الذي له على عبد الله، وله أن يوفيه من مال آخر، فلا يتعين عليه أن يحيلني على الدين الذي على عبد الله، كذا ما يتعين عليه، الذي يتعين عليه أن يرد إلي ديني من أي جزء من أجزاء ماله شاء، هكذا. فتعيين هذا المال، تعيين هذا الجزء من ماله ليكون سدادا لديني يحتاج إلى رضا، يحتاج إلى رضا، فهمنا؟ وأما أنا فلماذا اشترط رضايا؟ أنا الذي سأحال اشترط رضايا لأن الناس يتفاوتون في المطل وغيره. كنت كان لي دين على عبد العزيز لكنه رجل غير مواطن مثلا، فهمت؟ فرضيت بأن يكون الدين عليه، لما أحال إلى شخص آخر قد يكون الآخر هذا مماطلا فلا أحال عليه إلا برضا، فإذا رضيت فذاك وإلا برضا فلا. فدل على اشتراط رضا المحيل المحتال الأثر والنظر، فهمنا؟ أما الثالث فإنه مطلوب بسبب الدين، مطلوب بسبب الدين، ولا يضره أدى هذا الدين الذي عليه لعبد العزيز أو أداه لأحمد، لا فرق ما دام أنه مطلوب بماذا؟ بأداء الدين، فهمنا؟ فلا يشترط رضا. وعلى هذا مذهب جماهير العلماء، في وجه عند الشافعية بأنه يشترط رضا، يقول لك لأن الناس يختلفون في الاستيفاء، الناس يختلفون في الاستيفاء، يعني قد يكون عبد العزيز متسامح في الاستيفاء وأنا متشدد في الاستيفاء، فنختلف في الاستيفاء. من نظر إلى هذا اشترط أيضا رضا من؟ رضا المحال عليه، لأن الدين الأول ركبه، الدين الأول ركب ذمته أو ثبت في ذمته لما كان لعبد العزيز، وهو يعلم صفات عبد العزيز وخلق عبد العزيز، ولم يرضى بأن يكون هذا الدين لفلان الآخر، فهمنا؟ لكن المذهب والذي عليه الجمهور أنه لا يشترط رضاه لأنه مطالب بسداد هذا الدين. طيب، هو صرح لنا بأن الشرط رضا المحيل والمحتال، والرضا عمل قلبي ولا عمل بدني؟ عمل قلبي، الرضا من أعمال القلب. كيف نصل إلى هذا الرضا أو كيف نعرفه؟ الصيغة، وذلك الشرط العام في العقود كما سبق معنا في البيع، الشرط الرضا، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن إيش؟ عن تراض منكم. والشافعية شددوا قلنا في اشتراط الصيغة القولية ولم يرتضوا بالصيغة الفعلية، لأن الصيغة القولية هي الدالة على ماذا؟ على الرضا، الصيغة القولية هي الدالة على الرضا. فيريد أن يقول لنا شرط إذن حصول إيجاب وماذا؟ وقبول، حصول إيجاب وقبول، لأن الإيجاب والقبول هما علامتا الرضا، هما علامتا الرضا. فشرط الرضا المحيل والمحتال، يعني شرط حصول إيجاب والقبول بين المحيل والمحتال، لأنه إذا حصل إيجاب والقبول فهذا دليل ماذا؟ دليل الرضا، دليل الرضا، فهمنا؟ لكن لماذا صرح بالرضا؟ ليش ما قال كسائر العقود الإيجاب والقبول كما ذكر في أول البيع لو تذكرنا ونحن ذلك، فهمتم؟ لماذا عبر بالرضا بدل الإيجاب والقبول؟ قالوا ليرد الوهم الذي قد يتوهم من ظاهر الحديث، ظاهر الحديث الذي سمعتموه قوله عليه الصلاة والسلام وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، ظاهر الحديث الأمر كذا، والأمر يفيد إيش؟ الوجوب. ربما يتوهم متوهم أنه يجب عليه أن يتبع رضي أو لم يرضى، فقال لك لا، هذا الظاهر غير مراد، والأمر هنا محمول على الندب لأنه باب الإرشاد كآية الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بليل أجل مسمى فاكتبوه، فالأمر بالكتابة من باب الإرشاد، من باب الإرشاد لحفظ الأموال، والأمر هنا بالحوالة أيضا من باب الإرشاد والاستحباب، الإرشاد والاستحباب لما فيه من تيسير استيفاء الدين من عبد العزيز. في المثال الذي ذكرناه، أنا الآن كنت أطلب عبد العزيز الدين، كذا كنت أطلب من عبد العزيز الدين، عبد العزيز ما عنده مثلا، نفترض أنه ما عنده مال يسد به الدين الذي عليه لي إلا باستيفاء الدين الذي له من عبد الله. فماذا سيفعل؟ سيتكلف بمطالبة عبد الله بالدين، كذا سيتكلف بمطالبة عبد الله. فإذا سدده عبد الله جاء وسدد الدين، فأنا بقبول الحوالة، قبول الحوالة تيسير له وإسقاط لمسألة الاستيفاء من عبد الله، كذا فكفيته المؤنة، لأنه أنا سأستوفيه منه، فبدل من أن أستوفيه منه وهو يستوفي دينه من من؟ من عبد الله، رضينا بأن تكون الاستيفاء هذا استيفاء واحد من واحد، من الأول إلى الثالث، فهمنا؟ ففيه تيسير عليه هو، تيسير الاستيفاء وإسقاط استيفاء من عبد الله. وهذا وجه النبي، هذا وجه النبي أنه مندوب لما فيه من منفعة لمن؟ للمحيل دون ضرر على المحال، دون ضرر على المحال. الحنابلة كما قلت لكم يحملون الأمر على الوجوب، فيجب عليه إذا أحل على مليء أن يحتل، لكن الجمهور على خلافه. شرط الرضا المحيل والمحتال، خلاص انتهينا من هذا. وهذا قلنا إشارة إلى الإجاب والقبول، والإجاب والقبول هناك غيره من العقود، له صرائح وكنايات، له ألفاظ صريحة لا تحتمل غير الحوالة، وله ألفاظ تحتمل الحوالة وغير الحوالة. الصريح لا يحتاج إلى نية، الصريح لا يحتاج إلى نية. فلو قال لي عبد العزيز أحلتك بالدين الذي لك على، أحلتك على عبد الله بكذا بالدين الذي لك علي، هكذا فهمنا؟ قال أحلتك، قلت له أنا قبلت، أو بدأت أنا كما مضى معنا في البيع استجاب وقبول، اشتري استجاب، أن يبدأ من المشتري يقول له بيعني. هنا كذلك لو قلت له أنا أحلني على عبد الله، قال أحلتك بكذا على عبد الله بالدين الذي لك علي، هذا إجاب وقبول صريح، إجاب وقبول صريح، فهمنا؟ لا يحتاج إلى نية. لو قال بعتك الدين الذي على عبد الله، بعتك الدين الذي على عبد الله بالدين الذي لك علي، البيع هنا يقولون كناية كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى، والبيع كناية، يعني لو استبدل لفظ الحوالة بلفظ ليش الكناية بلفظ البيع فهي كناية، كناية يعني تحتمل هذا وتحتمل غيره، والكناية تحتاج إلى إيش؟ إلى نية. فلو قال أنا ما نويت الحوالة صدق، وقال هو أنا ما نويت الحوالة صدق، هذا فائدة قولنا يحتاج إلى ماذا؟ إلى نية. قال أنا ما نويت الحوالة، بعدين مثلا ظهر له بأن الأصلح له أن يبقى دينه على عبد الله، قال أنا ما نويت الحوالة نصدقه، لأن العمل بما؟ بنيته. وقع النزاع بين الرملي وابن حجر في هل يشترط أن يقول له أحلتك على عبد الله بكذا بالدين الذي لك علي، هل يشترط أن يقول بالدين الذي لك علي، فهمنا؟ أو لا يشترط، يكفي أحلتك بكذا على عبد الله، فهمنا؟ يسمي الدين؟ ها؟ طبعا بكذا سيأتينا، أنه لا بد أن يكون معلوما، هذا سيأتينا في الشرط الثاني، لكن نحن الآن في الصيغة فقط. هل لا بد أن يقول بالدين الذي لك علي، فهمتم؟ أو لا يشترط، فبعضهم يقول يشترط أن يقول بالدين الذي لك علي، بعضهم يقول ما يشترط. شرط الرضا المحيل والمحتال، لزوم دينين اتفاق المال، أي يشترط أيضا لزوم دينين. المسألة قلنا فيها دينان، دين للمحال على المحيل، ودين للمحيل على المحال عليه، كذا. فلا بد إذن من وجود دينين، لا بد من وجود دينين. فإذا لم يوجد دينان ليست حوالة، ولا تجري عليها الأحكام، لا تجري عليها الأحكام على الصحيح من المذهب. في قول آخر وقيل يصح على من ليس عليه دين، لو كان عبد الله مثلا هذا ما عليه دين، عبد الله في هذا المثال نفترض أنه ما عليه دين لعبد العزيز، فأحالني عبد العزيز على من؟ على عبد الله، أحالني على عبد الله، وقبل عبد الله بالإحالة هذه، قبل بالحوالة، قبل لكن ليس عليه شيء، كذا. فيقول لك هذا القبول ليس في مقابل عوض، ليست هناك معاوضة، ليس عليه إيش شيء، ليس عليه شيء، فهمت؟ فلا تصح هذه الحالة، لا تصح، يعني لا تترتب عليها الآثار، لأنه سيأتينا أن من الآثار أن المحيل يبرأ بها عن الدين، المحيل يبرأ بها عن الدين، المحيل يبرأ لو صحت بمجرد صحتها يبرأ بالعزيز، كما سيأتينا ليس لي عليه شيء، لا أطالبه بشيء، لكن حينما نقول لا تصح يعني أنه لا تزال ذمته إيش، لا تزال ذمته مشغولة، فلو حالني على عبد الله وليس له على عبد الله دين فالحالة لا تصح الجديد، لا تصح، ومن ثم لا أزال أطالبه بدين، لا أزال أطالبه بدين. هذان الدينان شرطهما اللزوم، أن يكون كل واحد منهما لازما، لزوم دينين. واللزوم قد سبق معنا تعريف اللزوم من قبل مرات، كذا تذكرون إيش معنى اللزوم؟ إيش معنى اللزوم؟ لا مش الحال، لا ليس الاستقرار، لا لا ليس استقرار ولا ثبات ولا ها ولا استيفاء العوض، ها أحسن، لا يتسلط على فسخه، لا يتسلط على فسخه، لا يمكن فسخه، لا يمكن فسخه، هذا يسمى لازم. أيوة، واللازم هذا قد يكون لازما في الحال وقد يكون آيلا إلى اللزوم، يعني في طريقه إلى اللزوم. سبقت معنا هذه المسألة لما كنا ندرس البيع. فالثمن في زمن الخيار، الثمن أصلا في البيع لازم ولا غير لازم؟ كيف في زمن الخيار؟ لا، الثمن أصلا لازم أو غير لازم؟ الثمن في وقت الخيار. لا أسألكم في غير وقت الخيار، سنتي بعدين لوقت الخيار، في غير وقت الخيار، بعد وقت الخيار لازم ولا غير لازم؟ لازم، لأنه لا يتمكن أحد المتعاقدين من فسخ العقد، مش كده ولا؟ مضى معنا أن البيع عقد لازم، عقد لازم يعني لا يتمكن البائع من فسخه ولا المشتري من ماذا؟ من فسخه. فالثمن إذن في عقد البيع لو كان دينا فهو دين ماذا؟ لازم. دين لازم إذا كان بعد الخيار، دين لازم، صح؟ لأنه لا يتسلط أحد المتعاقدين على فسخ العقد هذا، رفع هذا الدين، واضح المسألة. في زمن الخيار، في زمن الخيار لازم أو غير لازم؟ لا، لا تقولوا غير لازم ولا تقولوا لازم، هو لازم، يعني يصف من حيث اللزوم بأنه لازم، لازم باعتبار العاقبة، هو آيل إلى اللزوم، يعني في طريقه إلى ماذا؟ إلى اللزوم، فيعاملونه معاملة اللازم، يعاملونه معاملة اللازم لأنه آيل إلى اللزوم بلا عمل من المتعاقد، بلا عمل المتعاقد. الآن مثلا تبايعنا واشترطنا الخيار، واشترطنا الخيار، صحيح أننا في مدة الخيار نتسلط على الفسخ، لكن لو سكتنا عن الخيار سيصير ماذا؟ سيصير لازما. إذن هو في طريقه إلى اللزوم، لزومه يحتاج إلى عمل لا يحتاج إلى عمل؟ ها؟ بنفسه ما يحتاج إلى عمل، فهو في طريقه إلى اللزوم ولا يحتاج هذا اللزوم إلى عمل من المتعاقد، فيعامل معاملة الإيش؟ فيعامل معاملة اللازم، فيعامل معاملة اللازم. وضحت المسألة؟ هناك ديون غير لازمة، ما دام في ديون لازمة إذن ديون غير لازمة، مثل إيش؟ مثل درسنا الجعالة من قبل لما درسناها سيأتينا، ها الجعالة إلا درسناها في متن بشجاع قلك، ما درسناها في الزبان. الجعالة درسناها أن يقول مثلا من رد علي سيارتي فله أو فسأعطيه 100,000 مثلا، ها هذا عقد جعالة، سندرس إن شاء الله بالتفصيل. هذا المبلغ الذي اشترطه هذا الجاعل يسمى جعل، يسمى جعل. هل هو لازم أو غير لازم؟ يقول لك هذا غير لازم، هذا غير لازم قبل العمل، قبل العمل. لو رد السيارة، لو سمعه شخص وذهب يبحث عن السيارة وجد السيارة وردها، فالجعل لازم، هذا الجاعل يلزمه أن يدفع هذا المال، فهمنا؟ لكن متى يلزم الجعل؟ بعد العمل، بعد العمل. أما قبل العمل، قبل العمل جائز، يعني للجاعل هذا أن يفسخ هذا العقد، سيأتينا إن شاء الله يقول أنا بطلت يا جماعة خلاص ما أريد حد يرد لي السيارة، يمكنه ولا ما يمكنه؟ يمكنه. إذن الجعل هذا يكون لازما في حال ويكون جائزا في حال. جائز متى؟ قبل العمل، ولازم متى؟ بعد العمل. لكن انتبهوا، هو في طريقه إلى اللزوم، صح؟ هو في طريقه إلى اللزوم، يعني يمكن أن يصير لازما، سيصير لازما، لكن في مصيره إلى اللزوم يحتاج إلى عمل ولا ما يحتاج إلى عمل؟ يحتاج إلى عمل، ما يصير لازم بنفسه، يحتاج إلى أن العامل يعمل، العامل يعمل. هذا وإن صار إلى اللزوم لكنه يحتاج إلى عمل، فلا يعامل معاملة الإيش؟ اللازم. فلا تصح الحوالة به، لا تصح الحوالة به. يعني مثلا نفترض أن عبد الله سمع شخص يقول من رد علي ضالتي فله علي 1000، أو فله عندي 1000، سأعطيه 1000 كذا. هذا عبد الله يقول كذا، عبد الله سمع واحد يقول كذا. أو خلونا في المثال السابق الذي ضربناه، نحن المثال السابق الذي ضربناه أنه كان لي أنا دين على من؟ على عبد العزيز، تمام؟ عبد العزيز له حق عند من؟ له دين على من؟ على عبد الله. في المثال الذي ضربناه هو لنا أدخلته بين الأخضر واليابس، ذات انتهينا من الحديث عنه. الآن نفترض أن عبد العزيز هذا ليس له دين لازم على عبد الله، ليس له دين لازم على عبد الله، لكنه سمع عبد الله يقول أنا فقد مني أو ضاعت مني السيارة، فمن رد له سيارتي سأعطيه ماذا؟ سأعطيه 1000، سأعطيه 1000. عبد العزيز سمعه يقول هكذا. عبد العزيز نوى أنه يروح يبحث عن السيارة لصاحبه، هل يجوز له أن يحيلني بهذه 1000 التي أنا أطلبه إياها؟ أنا أطلبه 1000، هل يجوز له أن يحيلني بال1000 هذه التي ستثبت له عند عبد الله؟ ورايح دور السيارة لعبد الله قبل ما يحصل السيارة، قبل ما يحصل السيارة، يجوز له أن يحيلني ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لما؟ لأنه هذا الدين غير لازم، هذا الدين غير لازم. الشرط إذا أن يكون الدين ماذا؟ لازما، ليس أحدهما، كلاهما لزوم دينين، لزوم دينين. لكن هل يجوز له أن يحيلني بثمن مبيع في زمن الخيار ولا ما يمكن؟ أنا أطلب عبد العزيز 1000 ريال دين لازم عنده، تمام؟ لكن عبد العزيز باع آلة التسجيل أو التليفون لعبد الله، باع تليفونه لعبد الله ب1000 ريال، ب1000 ريال، وال1000 دين عند عبد الله، تمام؟ قال له أنا بالخيار 3 أيام، أنا بالخيار 3 أيام. الآن عبد العزيز له دين عنده ولا ما له دين عنده؟ له دين، كذا لازم ولا غير لازم؟ آيل إلى اللزوم، آيل إلى. يجوز له أن يحيلني بهذا 1000 التي عند عبد الله ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز. كيف؟ من الذي قال له؟ الآيل في حكم اللازم. ها؟ الآيل في حكم اللازم. الآيل هنا في حكم اللازم. ليش آيل في حكم اللازم؟ لأن لزومه لا يحتاج إلى عمل، لأن لزومه لا يحتاج إلى عمل. لزوم الدين، لزوم دينين في زمن الخيار هو آية للزوم ما زام المدة. أما إذا انقضت المدة، إذا انقضت المدة قبل الفسخ صار ماذا؟ صار لازما. هذا معنى قولنا آية للزوم، يعني في طريقه إلى، في طريقه إلى اللزوم. طبعا نرجع عليه، لزوم دينين ولا يشترط الاستقرار. يشترط اللزوم ولا يشترط الاستقرار. الاستقرار قد سبق معنا من قبل أظن، صح؟ عرفنا بأن الاستقرار يقصد به ما ليس عرضة للسقوط، يقصدون به أحيانا ما ليس عرضة للسقوط، ويقصدون به أحيانا أخرى اللازم. أحيانا يفرقون بين اللازم والمستقر، وأحيانا يعبرون بالمستقر عن ماذا؟ عن اللازم. فإذا عبروا بالتعبيرين، يعني ذكروا اللازم والمستقر، فإنهم يقصدون باللازم هذا الذي كنا نتكلم عنه قبل قليل، ويقصدون بالمستقر ما ليس عرضة للسقوط، ما ليس عرضة للسقوط، أما ما هو عرضة للسقوط فيقال غير مستقر أو غير ثابت. مثل إيش؟ مثل الثمن، الثمن قبل قبض المبيع، الثمن قبل قبض المبيع لازم ولا غير لازم الثمن؟ هيا جاوبوا. قبل القبض، مش قبل الخيار ولا بعد الخيار، بعد انقضاء مدة الخيار أو لا خيار لازم ولا غير لازم؟ لازم كذا. لكن أنا أتكلم الآن عن الثمن قبل قبض المبيع، قبل قبض المقابل، قبل قبض المقابل. مثلا اشترى مني عبد العزيز هذا الكتاب بعشرة ريال، ها؟ ما لك مستغرب يا أخي؟ أعد المثال. طيب اشترى مني هذا المثال، مفترض أن ما عيدوش لأنه درستموه أكثر من صحيح، ما نكون نعمر وبعد النهر نرجع نبني مثلا من جديد. والسبب عدم المذاكرة بس، مش حاجة ثانية. السبب عدم المطالعة للدروس السابقة. الآن تبايعنا أنا وعبد العزيز، اشترى مني الكتاب هذا بعشرة ريالات، لكن هذا في ذمتي، ما أعطاني العشرة ولا أعطيته الكتاب، أنا الكتاب عندي، تفرقنا من المجلس والكتاب عندي، تفرقنا من المجلس والكتاب عندي، ها إيش رأيكم؟ العقد لازم ولا جائز؟ لازم. أستطيع أنا أقول له لا أنا بطلته مع شبيع لك الكتاب، مش أعطيك الكتاب، أقدر ولا ما أقدر شرعا؟ ها؟ ومكن شرعا من هذا ولا ما أمكن؟ ما أمكن، لأني خلاص تعاقدنا، تعاقدنا ولازم البيع، فأنا ملزم بأنني أعطيه ماذا؟ المبيع وأخذ الثمن، وأخذ الثمن، فالعقد لازم والثمن لازم، دين لازم، دين لازم. لكن هل قبض المبيع ولا ما قبض المبيع؟ ما قبض المبيع. ها ما دام لم يقبض المقابل، لم يقبض المبيع، نسميه لازم غير مستقر، نسميه لازم غير. ايش معنى غير مستقر؟ انه عرضة للسقوط. هو صحيح انه لازم في ذمته، لكن يمكن ان يسقط ولا ما يمكن ان يسقط؟ يمكن ان يسقط اذا تلف المبيع، اذا تلف المبيع. لو احترق هذا الكتاب عندي انا قبل ان يقبضه، فالكتاب قبل أن يقبضه في ضماني ولا في ضماني أنا؟ ضماني. في ضماني أنا كذا. فإذا احترق هل لي أن أطلب عبد العزيز أنا؟ لا. الثمن ولا ما؟ ليس لك، ليس لي أنا. هكذا سقط الثمن لما سقط؟ سقط، سقط ولا لا؟ لكن لو قبض من الكتاب واحترق الكتاب وهو عنده، لزمه أن يسأل. يقول لي احترق الكتاب، مش أعطي لك شي العشرة، يمكن من هذا؟ لا، ما يمكن من هذا. فهمتم؟ إذا بعد قبض المبيع الثمن لازم مستقر، بعد قبض المبيع لازم مستقر، قبل قبض المبيع لازم غير مستقر، لازم غير مستقر. فهمنا ولا غيرنا؟ كل مستقر لازم، كل مستقر لازم، كل مستقر لازم، كل غير مستقر لازم ولا عكس. ما أظنش، أظن أنه سأتي صور تخرم هذا القاعدة. مثال ثاني يتبين به اللازم ومفارقته المستقر، المهر قبل الدخول. المهر قبل الدخول، شخص تزوج زيد، تزوج هند، وتعاقد في عقد النكاح على أن المهر مئة ألف، مئة ألف قبل الدخول، هي كم تملك من المهر؟ نصفه. ها؟ نصفه قبل الدخول. ها؟ تملكه كامل قبل الدخول؟ ها تملكه كامل صح. ينزل لقد كنت أول تمام. أنا أحسنت، أنا شاقول لك ليش تملك المهر صحيح، تملكه لأنه حصل التعاقد عليه ولا لا؟ حصل التعاقد عليه. الآن هو مطالبة بشيء ثاني، هي مطالبة بتسليم نفسها وهو مطالب بتسليم المهر، فهي مالكة لهذا المهر صح؟ لكن هل استقر ملكها لجميع المهر؟ هل استقر ملكها لجميع المهر ولا بعض هذا المهر ممكن عرضة للسقوط؟ بعض هذا المهر ولا كل المهر عرضة؟ البعض اللي هو النصف صح؟ فإذا طلقها قبل الدخول، إذا طلقها قبل الدخول سقط النصف واستحقت ماذا؟ النصف، صح؟ فهي كانت مالكة له، هذا النصف الساقط كانت مالكة له، لكن ملك غير مستقر، ملكا غير مستقر. نحن هنا في باب الحوالة، نحن هذا كله نريد أن نخلص منه، إلا أننا هنا في باب الحوالة نشترط اللزوم ولا نشترط الاستقرار، نشترط اللزوم ولا نشترط ماذا؟ الاستقرار. الإجارة قبل مضي المدة سندرس في الإجارة في الزبادة، وقد درسناها في متن بجوية. الإجارة، أنا أجرت بيتي لصاحبي هذا لمدة سنة، كل شهر بألف، كل شهر بألف، فاستحققت عليه بهذا العقد كم آلاف؟ 12,000 كذا، ملكت أنا 12,000 صحيح؟ في ذمتي، وهو ملك ماذا في العقد هذا؟ إيش ملكه؟ ملك منفعة البيت لمدة عام، صح؟ أنا أملك 12,000 لكن هل أملكها ملكا مستقرا ولا عرضة للسقوط؟ ها؟ كيف ستسقط؟ عند عدم تمكين من المنفعة. لو تلف البيت هذا مثلا، فإني لا أرجع عليه بالأجرة ما دام لم يستوفي ماذا؟ المنفعة. فمتى تستقر الأجرة؟ بعد استيفاء المنفعة، بعد مضي المدة. أحسن، استيفاء المنفعة، لأنه قد يستوفي وقد لا يستوفي هو. أنا أعرف أن مرادكم هذا، أنتم قد يستوفي وقد لا يستوفي، الأدق أن نقول بعد مضي ماذا؟ بعد مضي المدة. إذا مضت المدة فأنا أستحق المال هذا. واستقر ولا ما استقر؟ استقر. فقبل مضي المدة نسميه لازم غير مستقر، بعد مضي المدة نسميه لازم مستقر. فهمنا؟ هذا حيث فرقنا بين اللازم والإيش والمستقر، فنعني هذا بهذا ونعني هذا بهذا. أحيانا يعبرون عن اللازم بالمستقر أو العكس. فهم خلاص، يكون الإشكال زال عندكم. المشترط هنا لزوم ماذا؟ لزوم الدينين لا الاستقرار. فيجوز الإحالة أو الحوالة بالثمن، بالثمن قبل القبض كذا، قبل القبض يجوز الحوالة بالثمن قبل القبض، والحوالة عليه يجوز أن يحيل به وأن يحيل عليه. يجوز الإحالة، يجوز الحوالة على الثمن قبل القبض وبه، لأنه لازم، وإن لم يستقر وبالمهر قبل الدخول لأنه لازم وإن لم يكن مستقرا، وبالأجرة قبل مضي المدة لأنها لازمة وإن لم تكن مستقرة. لزوم دينين. اتفاق المال يعني، ويشترط أيضا اتفاق المال، اتفاق المال في الدينين لابد أن يكون الدينان متفقين في الجنس، تمام؟ ريال قطري بريال ماذا؟ قطري، دنانير ذهبية بدنانير ذهبية، دراهم فضية بدراهم فضية، ريال يمني بريال يمني، وهكذا. اتفاق في الجنس واتفاق في القدر، العدد 1,000 ريال قطرية ب1,000 ريال قطرية، 1,000 دينار ذهبية ب1,000 دينار ذهبية. أجلا إذا كانت مؤجلة، أو حلولا إذا كانت حالة. إذا كان هذا الدين حال وهذا الدين حال فلا إشكال، إذا كان الدينان مؤجلان فيشترط أن يتفقا في ماذا؟ في الأجل. أنا ديني على عبد العزيز أجله مثلا 1 ربيع عام 1431، فحتى يحيلني على دين له على عبد الله لابد أن يكون أجل هذا الدين الذي سيحيلني عليه أيضا نفس الإيش؟ نفس الميقات، نفس الأجل، لأنه هذا عقد معاوضة كما قلنا، عقد معاوضة، فيشترط الاتفاق. أجلا وكسرا يعني اشترط الاتفاق في الصفة، تكسير وصحة. الدنانير كانت دنانير مكسرة ودنانير ماذا؟ ودنانير صحيحة، فيشترط اتفاق المالين في الصفة أيضا، في الصفة. اتفاق المال جنسا وقدرا أجلا وكسرا بها عن الدين المحيل يبرأ، ذكر في هذا الشطر ما يترتب على الحوالة إذا صحت، إذا استوفت شروطها. ما الذي يترتب عليها؟ يقول لك المحيل يبرأ، ها؟ فليس للمحال العود عليه إذا تعذر استيفاء دينه من المحال عليه. طبعا هو لو أعطاني ما فيش إشكال كذا، لكن الإشكال فيما لو جاء هذا الرجل بان أن هذا الرجل مفلس، ظهر أن هذا الرجل إيش مفلس، ما عنده فلوس، فأبى أن يسدد الدين الذي عليه. فهمنا؟ إذا كان مفلس، إذا كان إفلاسه بعد الحوالة حصل بعد العقد، هذا لا خلاف في أنه لا أرجع على صاحبي أنا هذا بأي وجه من الوجوه. فهمنا؟ إذا كان إفلاسه حاصل قبل الحوالة أو معها، يعني وقتها كان ماذا؟ كان مفلس، فهل أرجع عليه أو لا أرجع عليه؟ لأن وقت الحوالة في الحقيقة أحالني على من؟ على مفلس. هل أرجع عليه ولا ما أرجع عليه؟ المذهب أني لا أرجع عليه أيضا، لا أرجع عليه، وإن كنت لا أعلم أن عبد الله إيش؟ ها؟ وإن كنت لا أعلم أن عبد الله مفلس، ها؟ عرف؟ لأنه كان المفترض فيه أنني قبل أن أقبل الحوالة جسوي أروح أسأل أن الرجال هذا مماطل، موش مماطل، غني مش غني، كذا. فهمتم؟ فليس للرجوع إلا وقع الخلاف بينهم إلا إذا شرطت عليه في هذه الصورة، إذا كان معسرا أو مفلسا وقت الحوالة وشرطت على صاحبي أنا الرجوع عليه إذا كان ماذا؟ إذا كان مفلسا. هذا هو الفرق بين هذه الصورة، الإفلاس مع الحوالة وقبلها، والإفلاس بعد الحوالة. الإفلاس بعد الحوالة ما ينفع فيه الشرط، فهمتم؟ لا أرجع عليه بأي وجه. في هذه الصورة إذا شرطت عليه أرجع. فهمنا؟ إذا تعذر الاستيفاء لأمر آخر، جحد هذا أصلا، قال ما علي دين أصلا، ما عبد العزيز ما يسألنيش، أيضا ليس لي حق الرجوع عليه، واضح؟ أو أنكر الحوالة، أنكر الحوالة، قال ما أنا منكر لهذه الحوالة أصلا. إذا تعذر الاستيفاء بأي وجه من الوجوه لا أرجع على صاحبي أنا. هذه فائدة قوله إيش بها عن الدين المحيل إبرة. إيش دليل هذه المسألة؟ قال لك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالمحال عليه في الحديث. النبي عليه السلام قال وإذا أتبع أحدكم على إيش؟ على مليء، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. كيف يعني استفيد من هذا الحديث؟ قال لك لو كان يتمكن المحال اللي هو أنا، لو كان يتمكن المحال من الرجوع على المحال على المحيل، لو كنت أتمكن أنا من الرجوع عليه إذا أعطاني أو ما أعطاني، تمكنت أو لم أتمكن، فهم؟ لو كان لي الحق بأنني أرجع عليه ما كان فائدة عاد من ذكر ماذا؟ من ذكر الغني. إذا أحلت فاحتل، وأنت ما أنتش خسران حاجة، يعني أخذت حقك بها نعمت، ما أخذت حقك سترجع على من؟ على صاحبه. لكنه قال لك لا، إذا أحيل على مليء فليتبع، إذا أحيل على مليء فليتبع، فعليه أن يتيقن إذا أنه ماذا؟ مليء. عليه أن يتثبت إذا أراد الاستيفاء، عليه أن يتثبت أنه مليء ولا لا، لأنه إذا لم يكن مليء فإنه لن يرجع على من؟ لن يرجع على المحيل. وهذه فائدة عقد الحوالة. وإذا أحيل، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، بها عن الدين المحيل برا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. أنا بس تأخرته. يضمن ها؟ نأخذ بيتين من الضمان. لا الثلاثة بس. الثلاثة بس، لكن لا بس نأخذ بيتين من الضمان، مشان تحفظوا أربعة أبيات يعني، ها؟ نأخذ ثلاثة أبيات من أجل أن تحفظوا خمسة أبيات. باب الضمان. طيب قبل أن ننتقل إلى الضمان، حد له سؤال في الحوالة؟ ها؟ لو أن المحال عليه دينه أجله سابق لأجل دين المحال المحتال، فالمحتال دينه سابق عليه، فدين قلتك مثلا المحال يوم واحد من شهر الثاني، ودين هذا الرجل يحل في يوم 20 من الشهر الأول، ففي مصلحة للمحال أو المحتال، في مصلحة سيستوفي دينه قبل الأجل، فهنا قال اتفاق أجلا، هنا عندكم اتفاق أجلا لكن في مصلحة، لا ولو ولو ولو، لأنه الديون أصلا على الشافعية يقسمون الديون من حيث لزوم الأجل من عدم لزوم الأجل إلى نوعين، ديون يلزم فيها الأجل وديون لا يلزم فيها الأجل. فالدين الذي يصح فيه التأجيل عندهم لو أحالني به على شخص له عليه دين حال، له عليه دين حال، فهذا معناه أنني ألزمته بهذا العقد، ألزمته بهذا العقد الذي هو عقد الحوالة، ألزمته بحلول ديني عليه، ألزمته بحلول ديني عليه، وديني أصلا كان إيش؟ كان مؤجل، فصار بهذا العقد ماذا؟ حالا. ولذلك قال لك لا بد أن يتفقا حلولا وماذا؟ وأجلا، ومقدار الأجل إذا كان مؤجلا، لا بد أن يتفقا في مقدار الأجل إذا كان مؤجلين. زيادة شهر. أيوه السؤال الثاني. حتى السؤال إنه بنفس اليوم. أيوه. لا يوجد هذا. خلاص يخلي بعد ما يحل. يخلي بعد ما يحل، بعد ما تحل الديون صبح ديون حالة، بعد ذلك نقول اتفقت، فيحيل بدين حال على دين ماذا؟ على دين الحال. لا بس الاتفاق يعني في المال في كذا، عنده 1000 أنا راوي يزيد 500 حول 150 قل له عنده 2000 هذا وزدين 1000. لا هذا ما فيش منافاة للاتفاق، لا هذه ما فيش منافاة. يعني يفترض أنه مثلا له يقول لك على عبد الله 1000 وأنا أطلب أطلبه 500، أنا أطلبه 500 فأحالني بالخمس المئة التي أطلبه أنا بـ500 على عبد الله من الألف التي عليه، من الألف التي عليه، فهو أحالني بكم؟ بـ5. أحالني على كم؟ على 500. اتفقت ولا ما اتفقت؟ اتفقت، لأنه لم يحلني على الألف، ولم يحلني على الألف كله، أحالني على 500 من الألف، فاتفق ولا ما اتفق؟ اتفق. هذا ما فيش فيه مقالبة. أنا ما ضربت هذا المثال، كنت أظنه واضح. وكان قليلا بيض نفسه. ها؟ أو كان قليلا حال عليه، لكن كان مبلغ أقل ولكنه أسقطه. لا ما يقال حوالة. ما يقال حوالة. ما يقال أنا حلتك بكذا على فلان بكذا بأقل منه. بأقل منه ما يصلح. المعاوضة اشترط فيها تساوي. هذه معاوضة اشترط فيها ماذا؟ التساوي. إذا أردنا أن نصل إلى هذا بطريقة شرعية ماذا نفعل؟ المحتل يبرئ. أنا أولا أبرئه من قدر من الدين الذي عليه ويبقى لي عليه كذا، ومن بعد ذلك يحيلني بهذا القدر المساوي أو الموافق للدين الذي له على فلان. المهم أن الدين لا بد أن يتفقا في هذه الأمور الأربعة التي ذكرها، في الجنس والقدر والصفة والأجل، لا بد أن يتفقا في هذه الأمور كلها. أيوة إيش باقي من سؤال في الحالة؟ قال رحمه الله تعالى: باب الضمان. يضمن ذو تبرع وإنما يضمن دينا ثابتا قد لزما يعلم كالإبراء والمضمون له طلب ضامنا ومن تأصله، ويرجع الضامن بالإذن بما أدى إذا أشهد حين سلم. الضمان ضم ذمة إلى ذمة بخلاف الحوالة، الحوالة كان نقل دين من ذمة إلى ذمة، الضمان فيه إضافة ذمة إلى ذمة السابقة المشغولة، ضم ذمة إلى ذمة. فهمنا؟ الضمان يعبر عنه بألفاظ كثيرة، مرة يقولون الضمان، مرة يقولون الكفالة، واضح؟ والغالب استعمال الضمان، الغالب استعمال الضمان لالتزام دين في ذمة أخرى، والكفالة لالتزام إحضار عين، التزام إحضار عين. أنا أظن ما لسنا بحاجة إلى أن نذكر الفرق بين الدين والعين الليلة، صح؟ ولا حتى الدين والعين قد نسيته؟ ما أنتم شانسين، صح؟ الالتزام هذا الذي نتحدث نحن الآن عنه إما أن يكون التزام دين في ذمة، في ذمة شخص آخر، أنا مثلا عبد العزيز مدين، عبد العزيز مدين، ها؟ عبد العزيز مدين لعبد الله مثلا يطلبه 1000 ريال كذا، فذمة من المشغولة بالألف ذمة عبد العزيز كذا، فأنا أضمن، أقول لعبد الله أنا أضمن لك 1000 التي على عبد العزيز، أنا أضمن لك 1000 التي على عبد العزيز. هذا العقد بموجبه ضمت ذمتي إلى ذمة من؟ إلى ذمة عبد العزيز في الاشتغال بالألف، فأصبحت أصبحت عندنا كم ذمة مشتغلة بالألف؟ ذمتان. كان أول يطالب عبد العزيز فقط، لكن الآن له أن يطالب عبد العزيز وله أن يطالبني أنا. هذا هو عقد ليش؟ عقد ضمان، ضم ذمة إلى ذمة في التزام مالي، التزام مالي. هذا في التزام دين، في التزام دين. أحيانا يكون الشغل الذمة هذه أو الالتزام عفوا الالتزام لإحضار عين، لإحضار عين مستحقة الحضور، مستحقة الحضور. زيد غصب من عمر كتابه، زيد غصب من عمر كتابه، فعمر يطالب من؟ زيد بالكتاب. تمام، جئت أنا فقلت أنا ألتزم لك أو أنا أكفل لك أو أنا أضمن لك إحضار الكتاب. إحضار ماذا؟ إحضار الكتاب. الكتاب هذا معين ولا دين؟ كتاب معين كذا، عين وليس دين، عين وليس دين. هذا فيه التزام إحضار عين الآن، التزام إحضار عين. أو شخص يطلب شخصا آخر بحق من الحقوق، مالي أو عقوبة أو نحو ذلك، تمام؟ قلت له أنا ألتزم بإحضاره لمجلس الحاكم، أنا ألتزم بإحضاره يوم القاضي. فأنا التزمت بإحضار عين ولا التزمت بدين؟ التزمت بإحضار عين. هذا الالتزام بإحضار عين مستحقة الحضور يسمونه كفالة، يسمونه كفالة. ويصح إطلاق الضمان على الكفالة أو العكس، إطلاق الكفالة على ماذا؟ على الضمان. وهو هنا عنوان بالباب، باب الضمان، ويقصد الضمان والكفالة، لأنه سيأتينا بعد ذلك أحكام الكفالة. قال يضمن ذو تبرع، وإنما يضمن دينا ثابتا قد لزم. أيضا بدأ بأركان العقد، أركان العقد هنا ضامن ومضمون، ومضمون له ومضمون عنه وصيغة، وصيغة. في هذا المثال الذي كنا نذكره قبل قليل، ما يضر شعب العزيز ولو كنت مدين، إن شاء الله أن يقضي دينك وديننا. عبد العزيز مطلوب دين لمن؟ قلنا لعبد الله كذا. أنا ضمنت هذا الدين لعبد الله أيضا، فأنا ضامن كذا، وعبد الله إيش؟ مضمون له، وعبد العزيز مضمون عنه، والألف هذه التي نتحدث عنها مضمون، مضمون كذا، مضمون صح. إذا مضمون وضامن ومضمون له ومضمون عنه، ونحتاج إلى صيغة، نحتاج إلى ماذا؟ إلى صيغة. هذه هي أركان العقد. الشرط في الضامن، الشرط في الضامن ماذا؟ أن يكون أهلا للتبرع، أن يكون أهلا للتبرع. تجاوزنا طبعا نحن مشروعية الضمان، هل الضمان هذا جائز ولا غير جائز؟ جائز بالإجماع، ودل عليه الحديث أيضا، ودل عليه القرآن، لكن الشافعية لا يحتجون بالآية لأنها من شرع من قبلنا. الآية التي يحتج بها الجمهور وهي قوله سبحانه وتعالى وأنا به زعيم في قصة يوسف، وأنا به زعيم، لكنها من شرع من قبلنا، فلا يحتجون بها بمفردها، واضح؟ إنما يستأنس بها، يستأنس بها لأنها وافقت شرعنا، شرعنا جاء بمشروعية الضمان أيضا، فيحتجون بالحديث الذي رواه الترمذي وغيره، ذكره الشارح هنا الزعيم وغارم، والإجماع منعقد على مشروعية الضمان. قال لك شرط الضامن هذا أن يكون أهلا للتبرع، أن يكون أهلا للتبرع، يضمن ذو تبرع، ليس مالكا إنما أهلا لأن يتبرع. أهل لأن يتبرع متى يكون الشخص أهل لأن يتبرع؟ إذا اجتمعت فيه صفات، إذا اجتمعت فيه صفات أن يكون بالغا عاقلا مختارا حرا، لأن العبد ليس له أن يتبرع كذا. أيوة. غير محجور عليه بسفة، غير محجور عليه بسفة، خمس صفات إذا حصلت في هذا الإنسان أهل لأن يتبرع، أهل لأن يتبرع. فالمجنون لا يصح ضمانه، الصبي لا يصح ضمانه، المكره لا يصح ضمانه، العبد لا يصح ضمانه، المحجور عليه بالسفه لا يصح ضمانه. وخرج بقولنا المحجور عليه بالسفه المحجور عليه بمن؟ بالفلس. مضى معنا الكلام عن أنواع الحجر ولا لا؟ المحجور عليه بالسفه غير رشيد، تصرفاته غير نافذة، تصرفاته غير نافذة. أما المحجور عليه بفلس فممنوع من التصرفات في أعيان ماله، في أعيان المال، لكن ذمته صالحة للتعامل، ذمته صالحة للتعامل. لذلك مضى معنا أنه يصح أن يشتري بدين في الذمة، يصح ولا ما يصح؟ يصح. فالمحجور عليه بالفلس يصح ضمانه، لأنه الضمان التزام في الذمة، بخلاف المحجور عليه بالسفة فليس أهلا للتصرفات. فيضمن ذو تبرع. ولماذا اشترطوا فيه أن يكون أهل التبرع؟ لأن الضمان نوع تبرع، الضمان نوع تبرع. فأنا لما ضمنت المال عن عبد العزيز هذا في الحقيقة تبرعت في التزام هذا المال، ما كان يلزمني كذا. يضمن ذو تبرع، هذا شرط الضامن. وإنما يضمن دينا ثابتا قد لزما، هذا شرط المضمون، شرط المضمون أن يكون ماذا؟ دينا. فخرج بالدين ماذا؟ العين. هل يصح أن يضمنها ولا ما يصح أن يضمنها؟ انتبه، لا ما تقول يصح، لا يصح ضمان إحضارها، يصح ضمان إحضار العين. وسيأتينا أنه الكفالة ولها أحكام والخاصة، فهمنا؟ فالعين لا تضمن، العين لا تضمن على أنه يضمن ماليتها هي، فهم؟ بحيث يدفع البدل عنها. في المثال الذي ذكرته قبل قليل، ضمنت لعمر كتابه على زيد، صح؟ قلت له أنا أضمن إحضار ماذا؟ إحضار الكتاب. فأنا ضمنت فقط إحضار العين، ضمنت إحضار العين، لكن لا يصح أن أضمن مالية هذه العين، بمعنى أنه إذا تلفت مثلا، افترض أن هذا الكتاب احترق، احترق قبل أن أتمكن أنا من إحضاره، فسيأتينا أنني لا أطالب بشيء فوق هذا، لأنني الآن تعذر علي إحضار، تعذر علي إحضار العين الذي التزمت بإحضارها، فهمنا؟ لا يصح أن يشترط علي في العقد، سيأتينا، لا يصح أنه يشترط علي في العقد أن أحضر هذه العين أو قيمتها عند التلف، أو قيمتها عند التلف. إذا ضمان العين له أحكام، وضمان الدين له ماذا؟ له أحكام، فهمنا؟ فنحن هنا نتكلم عن ضمان الديون، عن الضمان، وهو المقصود به ضمان الدين، يشترط أن يكون دينا. أما إذا ضمن العين فهذه لها أحكام ستأتي في آخر الباب. يضمن دينا. وإذا ضمن الدين فمعلوم عندكم أن الدين غير متعين، الدين غير متعين. أنا الآن ضمنت ألف عن من؟ عن عبد العزيز كذا، فالرجل هذا يطالبني بألف، ليست يعني معينة، في أوراق معينة، ليست الـ500 التي مكتوب عليها كذا، مكتوب عليها أرقام غير متعينة كذا. وافترض غير الأثمان، افترض غير الأثمان من سعر المثليات، هذا له قدح بر عنده، يطلب قدح بر، فقلت له أنا أضمن لك القدح البر الذي عند عبد العزيز كذا، قدح البر مثلي ولا لا؟ مثلي، لأنه كان مر معنا في السلام، مر معنا في السلام السنة كذا ولا لا؟ مثلي، مثلي. فهو يطالبني إذن الآن بقدح بر، قدح البر الذي عندي مثل القدح البر اللي عند من كذا. فلا يرتبط ما هو مضمون في ذمتي أنا ما هو مضبوط في ذمة من؟ في ذمة عبد العزيز، فهمتم؟ هذا هو وجه التفريق بين الدين والعين. الدين أنا مطالب بإحضار مثل هذا الذي ضمنته مثله كذا، وإذا تعذر مثله فسينني سأرد قيمته، سأرد البدل، سأرد البدل، لأنه دين ثابت في الذمة بخلاف العين. العين لا أحكامها الخاصة كما قلنا، لا يضمن إلا إحضار العين، فإذا تعذر إحضار ولا يلزمه شيء. فالشرط هنا في المضمون أن يكون دينا، والشرط أيضا أن يكون ثابتا، ثابتا قد لزما، ثابتا قد لزما، يعني يشترط أن يكون واجبا، واجبا قد وجب، لا أنه سيجب، ليس في شيء سيجب. الشيء الذي سيجب هذا لا يصح ضمانه، لا يصح ضمانه. ما يصح مثلا أن أقول أنا لشخص أقول له بيع كتابك لفلان وأنا أضمن لك الثمن، بيعه الكتاب بمئة وأنا أضمن لك الثمن. الآن قبل البيع المئة هذه ثبتت ولا ما ثبتت؟ ما ثبتت، ما لزمت كذا، فلا يصح أن أضمنها أنا قبل أن تثبت، لا يصح أن أضمنها قبل أن تثبت. لماذا؟ قال لك لأن الضمان هذا وثيقة، وثيقة مثل الرهن، نحن درسنا كتاب الرهن ولا لا؟ الرهن وثيقة ولا لا؟ والرهن شرطه أن يكون أيضا في دين إيش؟ في دين ثابت كذا، لأنه وثيقة. فالضمان أيضا وثيقة، والوثائق لا تسبق ثبات الحقوق، إنما تكون بعد ثبات ماذا؟ بعد ثبات الحق نتوثق، بعد ثبات الحق نتوثق به، أما قبل أن يثبت نتوثق به، كيف نتوثق بشيء غير غير ثابت؟ فهمنا؟ هذا المذهب الجديد. القديم أنه يصح ضمان ما سيجب، يصح ضمان ما سيجب، لأن الحاجة قد تدعو إليه، لأن الحاجة قد تدعو إليه، قد تدعو إليه. كيف؟